يقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى في كتاب الشريعة بعد أن عنونا وترجم ترجمة بقوله: باب ذكر قول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من كنت مولاه فعلي مولاه، ومن كنت وليه، ومن كنت وليه فعلي وليه. وقد عرفنا من خلال ما ساقه المصنف رحمه الله من أحاديث أنها كانت بأسباب خاصة، وأن شيئا من المنافسة وقع بين بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مع علي رضي الله تعالى عنه، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين لمن وقعت منهم هذه المنافسة أنها لا تنبغي أن تكون بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان ذلك بين علي رضي الله عنه وغيره، أو كان علي رضي الله تعالى عنه أحد أطرافه. فقد ذكر المصنف أن شيئا من المنافسة وقع بين أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما وبين علي رضي الله عنه، فنبه النبي صلى الله عليه وسلم عليا قائلا له: إني أحبه. ونبه أسامة قائلا له: من كنت مولاه فعلي مولاه، لأن الولاية هي ضرب أو لحمة كما جاء في الحديث، لحمة كلحمة النسب، والإنسان إذا كان مولا لشخص فإن هذه الولاية تسري إلى سائر القبيلة. وقد يتضح لنا ذلك من خلال ما تذكره كتب التراجم، حيث يذكرون وينسبون المولى إلى القبيلة التي منها المنعم بالحرية. ولذلك نجد في ترجمة زيد بن حارثة وفي ترجمة أسامة رضي الله تعالى عنهما أنهما هاشميين، يعني أنهم منسوبون إلى بني هاشم، بل منسوبون إلى بني المطلب نسبة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة هذا الأمر. وهذا لا يعني أن علي رضي الله عنه استوجب الولاية العامة، بحيث إنه يكون بهذه الولاية هو الخليفة، كما فهمه البعض، بل إن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم والذين شاهدوا ورود أمثال هذه الأخبار عرفوا أن المراد بالولاية هنا الولاية الخاصة وليست الولاية العامة. وقفنا عند قول المصنف رحمه الله قال: حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر يعني غندر قال: حدثنا شعبة عن ميمون ابن أبي عبد الله قال: كنت عند زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه فجاء رجل من أقصى الفسطاط، والمراد بالفسطاط يعني مصر، لأن هذه المدينة المعروفة اليوم بمصر القديمة كانت تسمى بالفسطاط، ذلك أن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه لما فتحها ونزل فيها المسلمون ضربوا فيها بالفسطاط يعني الخيام، سميت المدينة بذلك، وسميت بمصر من باب إطلاق الكل على الجزء، ثم بعد ذلك سميت بالقاهرة عندما بناها المعز أو لدين الله الفاطمي، والذي بناها قائده المعروف بذلك. قال: فجاء رجل من أقصى الفسطاط فسأله علي، فسأله يعني زيد بن أرقم عن علي رضي الله تعالى عنه، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا: بلى. قال: فمن كنت مولاه فعلي مولاه. فهذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم استدل به على ولايته صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى يقول: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. وهذه الولاية فسرها النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: من مات وترك مالا فلورثته، ومن مات وترك دينا فعلي، فأنا أولى المؤمنين من أنفسهم، فأنا أولى المؤمنين من أنفسهم. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم هذه الآية. وعلي رضي الله تعالى عنه هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، فمواليه موالي لعلي، حيث إن الموالي ينسبون كما قلت إلى القبيلة. ولا شك إن هذه الولاية اكتسبها علي رضي الله تعالى عنه من طاعته ومحبته ومكانته من النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم قال رحمه الله: قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي داود أيضا قال: قال حدثنا عبد الله بن سعيد الكندي قال: قال حدثنا عبد الله الأجلح عن أبيه عن طلحة بن مصرف عن عميرة بن سعد قال: قال: سمعت علي رضي الله تعالى عنه ينشد الناس: من سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كنت مولاه فعلي مولاه. قال: فقام 18 فقام 18 يعني رجلا، فشهدوا أنهم سمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كنت مولاه فعلي مولاه. وهكذا تتابعت الأحاديث في هذا الخبر، وهو يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، ويدل على فضل علي رضي الله تعالى عنه، وهو محل الاستشهاد، ومحل الاستدلال من المؤلف أن علي رضي الله تعالى عنه له فضل ومنقبة، وهذه المنقبة هي ولايته لمن كانت ولاية النبي صلى الله عليه وسلم عليه. والولاية تقتضي المحبة وتقتضي التقدير والاحترام والإجلال، وهذا الذي عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فإنهم كانوا يبذلون الود والمحبة لعلي رضي الله تعالى عنه لمكانته من النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم قال رحمه الله: قال باب ذكر الدعاء. باب ذكر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لمن والى علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وتولاه، ودعائه يعني النبي صلى الله عليه وسلم على من عاداه. وهذا زيادة في التفصيل على ما أورده أجمله، لأن الحديث واحد، إلا أن هذا الحديث فيه بعض روايات قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. وقوله صلى الله عليه وسلم: من كنت مولاه فعلي مولاه، هذا خبر. وهل هو خبر مطلق أو أنه خبر يستلزم الإنشاء؟ لأن الجملة شرطية، من كنت مولاه أي فيجب أن يكون علي مولاه. ولا شك إن ولاية النبي صلى الله عليه وسلم أمر إلهي فرضه الله علينا، كما جاء في قوله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، أي يجب أن يتخذوا ذلك. فإذا أوجب الله اتخاذ ذلك فكذلك ينبغي للمسلمين أن يتخذوا علي رضي الله تعالى عنه وليا بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا من يتردد في ذلك أو يتشكك في ذلك أو ينكر ذلك استوجب هذا الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. ساق المصنف رحمه الله عددا من الروايات في هذا الباب، وساقها على منهجه الذي استمر عليه من أول الكتاب، حيث يورد الأحاديث منها ما هو بإسناد صحيح ومنها ما هو بسند ضعيف، ويحكم على كل رواية بما يراه مناسبا لها. وهذا المنهج يعني منهج صار عليه بعض المحدثين الذين ينظرون إلى الروايات نظرة مستقلة. وأما الفقهاء الذين يستنبطون، فإذا ما ثبت عندهم رواية كانت هذه الرواية مصححة ومقوية وعاضدة لسائر الروايات، فما كان الطعن في ضبطه يعني في ضبط بعض رواته فإن هذا الطعن يزول والرواية تنجبر وترتقي من درجة الضعف إلى درجة الصحة. وما كان ضعفه شديدا، خصوصا إذا كان الضعف في جانب العدالة بسبب الطعن في العدالة، فأقل أو ما يقال في هذا الخبر إنه له أصل، إن هذا الخبر له أصل من قول النبي عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله تعالى: قال حدثنا أبو محمد عبد الله بن العباس الطيالسي قال قال حدثنا محمد بن موسى الجرشي قال قال حدثنا عثام بن علي قال قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان عن عطية عن زيد بن أرقم قال عن عطية عن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. وقد ذكرت إن هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أخبر به أصحابه رضوان الله عليهم عودته من حجة الوداع يوم أن وصل غدير خم، وكان علي رضي الله تعالى عنه قد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قاضيا، ومكث فترة باليمن. ولما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم شكاه بعض من قدم معه من اليمن، وأغلظوا في القول لعلي رضي الله عنه، يريدون يعني أن يوجدوا في نفس النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من علي. فبادأهم النبي عليه الصلاة والسلام مبينا إن يعني ما قد أحسوه ووجدوه من علي رضي الله عنه قد يكون منطلق اجتهاد، والإمام والقاضي له أن يجتهد، وحيث إنه اجتهد وشدد في بعض ما حكم به عليهم هذا لا يعطيهم الحق في أن ينالوا منه رضي الله تعالى عنه. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يقطع هذا الأمر ويعالجه بما يحسمه، فقال صلى الله عليه وسلم هذه المقالة نادى بها في الناس: ألا من كنت مولاه فعلي مولاه، وأكد ذلك بقوله: اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. ولا شك إن المؤمنين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم عمل بهذا الخبر، فما وجدنا من عرف بالصحبة أن نال من علي رضي الله تعالى عنه، لكن الصحابة رضوان الله عليهم فهموا أن الولاية هنا والموالاة إنما هي بالمحبة، وإنما هي ببيان فضل علي رضي الله عنه ومكانته من النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، إلا أنها لا تكفي أو لا تكون مبررا لتوليته الولاية العامة وتقديمه على من قدمه الصحابة رضوان الله عليهم. فإن الصحابة رضوان الله عليهم فهموا بعد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض مرضته الأخيرة وكان عنده علي رضي الله تعالى عنه والعباس رضي الله تعالى عنهم، وحان وقت الصلاة فأمر النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء بلال يؤذنه للصلاة قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وعلي رضي الله عنه كان شاهدا، ومن هنا استنبط الصحابة رضوان الله عليهم أن أبا بكر رضي الله عنه أولى بالولاية من علي، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم اختاره لأمر ديني لدينه وهو الصلاة. قالوا فمن اختاره النبي صلى الله عليه وسلم لدينه فإنا نختاره لدنيانا، ذلك لأن الخلافة والإمامة والولاية يعني هي أمر له الصبغة الشرعية، لكن إنما الغرض منه تنظيم أمور الدنيا، فهو لا يأتي يعني لا يكون أولى ولا يتقدم على ما كان أمرا دينيا صرفا وبحتا، خصوصا وأن النبي صلى الله عليه وسلم رجع في أمر الصلاة، وكان آخر ما قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا ينبغي لقوم فيهم أبو بكر أن يأمهم غيره، لما طلب من عمر رضي الله عنه أن يتقدم، وجاء بلال رضي الله عنه إلى عمر لما لم يجد أبا بكر، ولكن هذا أثار النبي صلى الله عليه وسلم وألح على أن يكون الذي يصلي بهم أبو بكر رضي الله عنه. وهذا الأمر أيضا يعني قد أكده علي رضي الله تعالى عنه، وعلي هو علي، فلو كان هذا حق لعلي ثابتا لا جهر به ولا نادى به ولا طالب به، لكن الواقع أنه رضي الله عنه بايع أبا بكر رضي الله تعالى عنه مع من بايع، وبايع عمر رضي الله عنه، وكان سميعا مطيعا لهما في بيعتهما، بل إنه قبل بيعة عثمان رضي الله عنه وبايعه، مما يدل على أن هذا الأمر الذي زعمه من زعمه لا أصل له ولا أساس له من الواقع. ثم قال رحمه الله قال وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا الحسن بن مدرك أو ابن مدرك قال حدثنا الحسن بن مدرك الشيباني قال حدثنا الحسن ابن مدرك الشيباني وأحمد بن محمد بن المعلى الآدمي قال حدثنا يحيى بن حماد قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عامر بن واثلة أبي الطفيل عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال لما رجع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من حجة الوداع نزل غدير خم فأمر بدوحات فقممنا وقال كأني دعيت فأجبت، يعني قوله كأني دعيت يعني كأني خيرت بين الدنيا والآخرة وأنا اخترت الآخرة، ولذلك هو تعبير عن وكناية عن أن أجله قد دنا وأنه عما قريب سيجيب نداء ربي، وهذا ليس يعني بأمر جديد، فإن النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع كان يودع الناس كلما فعل فعلا من أفعال الحج قال لهم لتأخذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. كان في هذا إشارة، وقد أنزل الله سبحانه وتعالى عليه قوله إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ولما قرأها صلى الله عليه وسلم كبر بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم استحسانا، لكن أبا بكر رضي الله تعالى عنه انزوى جانبا وكان يبكي رضي الله تعالى عنه لما علم ولما استنبط ولما فهم من أنها نعي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أشار النبي إلى ذلك وكأنه يقول لهم منبها، خصوصا ممن بدا منه ما فيه نيل لعلي رضي الله تعالى عنه. فقد أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يزيل هذا أو هذه المؤاخذة وتلك الإحن من قلوب المؤمنين تجاه علي رضي الله تعالى عنه، ولذلك قال هذه المقالة صلى الله عليه وسلم، جمع الناس في غدير خم وقال لهم مبررا لهذا الجمع كأني دعيت فأجبت. ثم أخذ بيد علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه فقال الله مولاي وأنا مولى كل مؤمن، وذلك لأن الله تعالى أعطاه هذه الولاية حيث قال النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. قال ومن كنت مولاه فعلي مولاه. لا ينبغي له لمن يحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يبغض أو يجد في نفسه شيئا من علي رضي الله تعالى. اللهم والي من والاه، يعني اجعله وليا لك، هذا معنى والي من والاه، ليكن محبوبا عند الله جل وعلا، يحبه الله ويوفقه لما يحب ويرضى طالما أنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم ويحب ما يحب النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال وعادي من عاداه، لأن هذا لا يكون إلا من حال المنافقين الذين يبغضون علي رضي الله عنه ويكرهونه ويشنؤونه لكونه قريبا من النبي عليه الصلاة والسلام، كما يكرهون ويذمون ويشنؤون رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا فيه بيان فضل ومكانة لعلي رضي الله تعالى عنه. قال فقلت لزيد، والقائل لزيد هو عامر ابن واذلة أبو الطفيل. قال فقلت لزيد أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا على سبيل التأكيد. قال سمع أذناي وأبصر عيناي، سمع أذناي وأبصر عيناي، وهذا أيضا تأكيد من زيد بأنه سمع، وأن سماعه كان سماعا مباشرا. وما بقي في الدوحات رجل واحد إلا قد سمعه بأذنه، أو إلا قد سمعه بأذنيه ورآه بعينيه. والمراد بالدوحات يعني أشجار، هذه الأشجار هي مجالس تحتها جلس فيها الصحابة رضوان الله عليهم ليسمعوا هذا التوجيه من النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال رحمه الله: قال وحدثنا أبو بكر بن أبي داود أيضا قال حدثني عمي محمد بن الأشعث يعني أخا أبي داود سليمان صاحب السنن قال حدثنا حجاج، والظاهر أنه حجاج بن الشاعر شيخ أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن علي بن زيد عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في حجة الوداع، يعني إلى المدينة، حتى إذا كنا بغدير خم نودي فينا الصلاة جامعة. قال فكسح لرسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة، يعني هيئ له مكان، فأخذ بيد علي رضي الله عنه ثم قال: ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا: بلى. قال: ألست أولى بكم أولى بكل مؤمن من نفسه؟ قالوا: بلى. قال: فإن هذا مولى من كنت مولاه. فإن هذا يعني علي رضي الله عنه مولى من كنت مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. قال فلقيه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بعد ذلك فقال: هنيئا لك يا ابن أبي طالب، يعني بهذه المنقبة وبهذا الفضل الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم ومنحه إياه. ولو كان عمر رضي الله عنه فهم من هذا الولاية العامة لعلي كما يدعي بعض من يقول ذلك، كيف يجرؤ أن يبايع أبا بكر رضي الله عنه يوم السقيفة ويترك عليا وقد أخذ النبي صلى الله عليه وسلم على الناس العهد في ذلك؟ فما فهمه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي عليه أهل السنة والجماعة من أن هذه الولاية هي ولاية المحبة وولاية يعني ولاية قربه من النبي عليه الصلاة والسلام ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم له، والنهي عن أن يستنقص رضي الله تعالى عنه. قال: هنيئا لك يا ابن أبي طالب، أصبحت وأمسيت مولى كل مؤمن. ثم قال رحمه الله: قال وحدثنا أبو بكر بن أبي داود أيضا قال حدثنا أحمد بن يحيى الصوفي قال حدثنا علي بن ثابت الدهان قال أخبرنا منصور بن أبي الأسود عن مسلم الأعور عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم غدير خم وهو يقول: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم. ثم أخذ بيد علي رضي الله تعالى عنه فقال: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. قال وحدثنا أبو بكر ابن أبي داود. وهذه رواية أخرى أيضا تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال ذلك في غدير خم، وإن لم تشير إلى سبب ورود الرواية، لكن روايات سابقة أشارت إلى سبب الورود، وهو ما تلفظ به بعض الناس ونالوا فيه من علي رضي الله عنه. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال قال حدثنا أحمد بن يحيى الصوفي قال قال حدثنا عقبة بن خالد أبو عمرو الأسدي قال قال حدثنا علي بن قاسم الكندي عن المعلى بن عرفان عن أبي وائل عن عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد علي رضي الله تعالى عنه وهو يقول هذا ولي وأنا وليه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه، فقد واليت من والاه وعاديت من عاداه. فهذا الخبر نراه روي عن عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من عبد الله ابن مسعود وعن أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه وعن البراء ابن عازب وعن زيد ابن أرقم وغيرهم من أصحابه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم قال رحمه الله قال وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم شاذان يعني هذا لقبه قال قال حدثنا يحيى بن حماد قال قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بلج عن عمرو بن ميمون عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أو عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال لعلي رضي الله عنه من كنت وليه من كنت وليه فعلي وليه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. ثم قال رحمه الله قال وحدثنا ابن أبي داود قال قال حدثني عمي محمد بن الأشعث قال قال حدثنا أبو غسان قال قال حدثنا أصباط بن نصر عن السدي عن صبيح مولى أم سلمة رضي الله تعالى عنها عن زيد بن أرقم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعلي وفاطمة والحسن وحسين رضي الله عنهم أنا حرب لمن حاربكم وسلم لمن سالمكم. ولا شك إن هذا يعني القول منه عليه الصلاة والسلام لأنهم أهله ولأنهم الذين جاء فيهم أنهم أهل البيت، وورد فيهم حديث الكساء، فكونه صلى الله عليه وسلم يناصرهم ويؤازرهم ويكون سلما لمن سالموا حربا لمن حاربوا، لا شك إن هذا يعني أمر ليس بمستغرب ولا بمستبعد، والأدلة الشرعية تؤكد ذلك. لكن هذا لا يفهم منه أن هؤلاء هم أصحاب الولاية العامة. ثم قال رحمه الله قال وحدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال قال حدثنا محمد بن نسخ الله الكلوذاني قال قال حدثنا أحمد بن حنبل قال قال حدثنا تليد بن سليمان قال قال حدثنا أبو الجحاف عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لعلي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله تعالى عنهم: أنا حرب لمن حاربكم وسلم لمن سالمكم. ثم قال رحمه الله تعالى: باب ذكر عهد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلى علي رضي الله عنه أنه لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق. والمؤذي لعلي رضي الله عنه المؤذي لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهذه الأبواب التي ترجم لها المصنف كلها ساقها في بيان فضل أو فضائل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى. ولعل كثير منها إنما يتناول موضوعا واحد وهو محبته رضي الله عنه وموالاته، لكن الإمام أبو بكر الآجري رحمه الله لما ألف هذا الكتاب كان من ضمن قضايا الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة محبة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وفضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومناقب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الصحابة رضوان الله عليهم منهم ما ورد فيه فضل خاص، خصوصا من ولي الخلافة في زمن الصحابة رضوان الله عليهم وأجمعوا على توليته وولوه الخلافة بأن بايعوه بما استنبطوه من قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن فعله وبما فهموه من فضائلهم. ولذلك مما اتفق عليه أهل السنة والجماعة أن أفضل هذه الأمة بعد نبيها محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أبو بكر الصديق، لأنهم أجمعوا على ولايته بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه اختاروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اختاره لصلاته ولمكانة أبي بكر رضي الله عنه، فإنه إنما يختاره رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون معه في أحلك الأوقات والظروف، كما وقع ذلك يوم أن أخذه معه في الهجرة والله سبحانه وتعالى أشاد به وأنزل فيه قرآنا، كما في قوله سبحانه وتعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه. هذا موقف الصحابة رضوان الله عليهم من أبي بكر. وأما عمر رضي الله تعالى عنه فإنه ذو فضائل أشاد به رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل جاء من الأخبار ما يشعر بأنه يكون بعد أبي بكر رضي الله تعالى عنه. ويكفي أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه اختاره ورشحه وسماه بعده في الخلافة. وأما عثمان رضي الله تعالى عنه فإن عمر رضي الله عنه لما أدركته الوفاء ولما طعن وطلب منه أن يختار وأن يرشح من يبايع، فقال إن تركت يعني من أسمي فقد ترك من هو خير مني، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه مات ولم يسم الخليفة، وإن عرف ذلك بإشارات، وإن سميته فقد سمى من هو خير مني. ثم إنه رضي الله عنه جمع بين الأمرين حيث سمى ستة، أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو عنهم راض. مات صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، وهم عثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف. هؤلاء الستة أوصى عمر رضي الله عنه أن تكون الخلافة محصورة بينهم وأن يختاروا من بينهم واحدا، فقد جمع بين الحسنيين، بين صنيع النبي صلى الله عليه وسلم وبين صنيع أبي بكر رضي الله تعالى عنه، واختار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بمشورة عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه، عثمان رضي الله تعالى عنه، ثم بويع من بعد عثمان رضي الله تعالى عنه بالخلافة العين. الحمد لله، بويع بالخلافة العلي رضي الله تعالى عنه، ولذلك علي رضي الله تعالى عنه كان قد قبل بيعة هؤلاء وبايع وصار في إمارتهم كما صار في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. قال: باب ذكر عهد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلى علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق. والمؤذي لعلي رضي الله تعالى عنه المؤذي للنبي عليه الصلاة والسلام، يعني إنه إن آذى عليا فقد آذى النبي صلى الله عليه وسلم. ساق المصنف في هذا أحاديث، أولها قوله رحمه الله قال: حدثنا أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع بن الجراح ويحيى بن عيسى قال حدثنا الأعمش يعني سليمان بن مهران التيمي عن علي بن ثابت عن زر بن حبيش عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال عهد إلي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي وعهد إليه، بمعنى أنه أخبره بما سيكون، أن الناس قد ينقسمون في علي قسمين: من يحبه فمن علامات الإيمان محبته رضي الله عنه، ومن يبغضه ويشنأه خصوصا لأنه ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه ممن أبلى بلاء حسنا في الإسلام، فإنه لا يفعل ذلك إلا منافق. ثم قال رحمه الله: قال وحدثنا ابن أبي داود قال حدثنا هشام بن يونس اللؤلؤي قال قال حدثنا أبو معاوية يعني محمد بن خازم الضرير عن الأعمش عن عدي بن ثابت عن زر بن حبيش قال سمعت علي رضي الله عنه على المنبر وهو يقول: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي الأمي إلي صلى الله عليه وسلم أنه لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. وقوله رضي الله عنه والذي فلق الحبة أي قسمها، وهذا إنما يحدث عندما تزرع الحبوب، فإنها إذا ألقيت في الأرض أول ما يبدأ النبت فيها أنها تضرب بجذرها، ثم إن الحبة تنفلق أي تنقسم قسمين، يخرج من وسطها عرق يمتد حتى تكون فيه السنابل. وقوله والذي برأ النسمة يعني أوجدها، والمراد بالنسمة يعني الهواء، أي خلق الهواء وأوجده للناس يتنفسون به وتكون حياتهم معتمدة عليه، فهذه مما خلق الله جل وعلا. قوله إنه لعهد النبي صلى الله عليه وسلم أي إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بذلك لكي يبين له من الناس عليه، وأن من أحبه فمحبته من علامات الإيمان، لأن علي رضي الله تعالى عنه ممن أبلى في الإسلام بلاء حسنا، ولأنه ممن بذل كل ما يملكه في حياته من أجل دين الله، فلذلك أصبح رمزا من رموز الإسلام، فمن أحبه فبحبه للإسلام، ومن كرهه فلكراهيته للدين. قال إنه لعهد النبي، وقوله الأمي يعني هذا وصف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، وهذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم ليس محل اجتهاد، وليس هو من الخبرات المكتسبة أو من المعرفة المستنبطة، وإنما هو من الوحي الذي أوحى الله به إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، حيث إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أميا أي لا يقرأ ولا يكتب ولم يتعلم من حضارة السابقين، وإنما كان كما قال الله تعالى: إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى. أنك لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. ثم قال رحمه الله: قال وحدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا أحمد بن عمران الأخلسي قال سمعت محمد بن فضيل قال حدثنا أبو نصر عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري عن مساور الحميري عن أمه عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعلي رضي الله عنه: ما يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. وهذا بمعنى الحديث السابق. ثم قال رحمه الله: قال وحدثنا الفريابي قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا إسرائيل عن الأعمش عن أبي صالح يعني السمان ذكوان السمان التابعي الجليل تتلمذ على أبي هريرة رضي الله عنه وعلى أبي سعيد الخدري، قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال إنما كنا نعرف منافق الأنصار لبغضهم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. وهذا البغض الذي يكون لعلي ليس له موجب صحيح، وإنما هو لكراهية دين الله. ثم قال رحمه الله قال وحدثنا أبو محمد جعفر بن أحمد بن عاصم الدمشقي قال قال حدثنا محمد بن مصفى قال قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن محمد بن علي عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر رضي الله تعالى عنه قال ما كنا نعرف منافقا أو ما كنا نعرف منافقين معشر الأنصار إلا ببغضهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وهذا القول من جابر بن عبد الله لأنه كان من الأنصار رضي الله تعالى عنه. ثم قال رحمه الله قال وحدثنا الفريابي قال قال حدثنا محمد بن المثنى قال قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق يعني السبيعي عن أبي عبد الله الجدلي قال دخلت على أم سلمة رحمها الله ورضي الله عنها فقالت لي أيسب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكم؟ فقلت معاذ الله أو سبحان الله أو كلمة نحوها. فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سب عليا فقد سبني. وهذا ما معنى ما جاء في الترجمة من قول المؤلف ومن آذى أو المؤذي لعلي رضي الله عنه المؤذي للرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله قال وحدثنا أبو جعفر محمد بن علي الكوفي قال قال حدثنا عباد بن يعقوب قال قال حدثنا عمرو بن ثابت عن يزيد بن أبي زياد ابن أخي زيد بن أرقم قال حججت فدخلت على أم سلمة رضي الله تعالى عنها فقالت ممن أنت؟ قلت من أهل الكوفة. قالت من الذين يسب فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال قلت لا والله ما سمعت أحدا يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت أليس يقال فعل الله بعلي وبمن يحب علي؟ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه، أي فدل ذلك على أنهم كانوا يسبون النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يشعروا، لأن من سب من يحب عليا فقد سب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب عليا. قال رحمه الله قال وحدثنا أبو أحمد هارون بن يوسف قال قال حدثنا ابن أبي عمر قال قال حدثنا الحسين بن علي قال قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال قال حدثني أبي عن محمد بن إسحاق عن أبان بن صالح عن الفضل بن معقل أو الفضل بن معقل عن الفضل بن معقل عن عبد الله بن نيار الأسلمي عن عمرو بن شاس عن عمرو بن شاس الأسلمي، وكان من أصحاب غزوة الحديبية، يعني من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين شهدوا غزوة الحديبية، وكانت تعد منقبة من المناقب لمن شهدها. قال خرجت مع علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه إلى اليمن، فجفاني في سفري، يعني غضب عليه، فجفاني في سفري ذلك حتى وجدت عليه في نفسي. قال فلما قدمنا المدينة شكوته في المسجد حتى بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قال فدخلت المسجد يوما والنبي صلى الله عليه وسلم في أناس من أصحابه، فأبدني بعينيه